يا من هوى أعزه وذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. يا من هوى وعزه وذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت أنك لا تخون فخنتني، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى. أين اليمين وأين ما عاهدتني؟ تركتني حيران صبا نائما، أرعى النجوم وأنت في عيش هني. لا أقعدن على الطريق وأشتكي وأكون مظلوم وأنت ظلمتني، لا أقعدن على الطريق وأشتكي وأكون مظلوم وأنت ظلمتني، ولا أدعون عليك في غسق الدجاج.